بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب القسمة بين النساء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع أحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب القسم على النساء. القسمة بين النساء، يعني أن الزوج عليه العدل بين الزوجات، وأن يسوي بينهن في الأمور التي يقدر عليها، يعني مثل السكنة والمبيت والنفقة وغير ذلك مما يعني هو داخل في اختياره وقدرته. وأما بالنسبة لما يكون في القلب فهذا ليس إليه، ما يكون في القلب من محبة أو تفاوت المحبة هذا لا يملكه الإنسان، ولكن عليه ألا يدفعه ذلك إلى أن يمنع شيئا هو قادر عليه، يعني يدفعه يعني المحبة وزيادة المحبة أنه يخل بحق الثانية في الشيء الذي هو قادر عليه. أما الذي لا يقدر عليه كالمودة والمحبة التي تكون في القلوب فهذه أمرها إلى الله عز وجل، ولا يملك الإنسان يعني منها شيئا، ولكن لا يؤدي به ذلك إلى أن يجحف في حق الأخرى أو يسيء إليها أو ينقصها الحق الذي هو واجب يعني عليه لها من القسمة في المبيت والمكث، يعني في الليل والنهار عند صاحبة الحق، وإن كان يعني لا يحبها، لأن هذا شيء يملكه وهو كونه يعطي كل واحدة نصيبها من المكث ومن المبيت. وأما ما يقوم في القلب فهذا معذور فيه الإنسان، معذور فيه الإنسان، لكن لا يكون سببا في أن يخل في شيء هو قادر عليه، فتكون المرأة التي يعني يميل عنها ويقصر في حقها بسبب محبته للثانية تكون كالمعلقة التي هي ليست بذات زوج ولا مطلقة، وإنما الذي يقدر عليه يأتي به، والشيء الذي لا يقدر عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، يعني جاء يوم القيامة وشقه ساقط، وهذا يكون في الشيء الذي يقدر عليه الإنسان والذي هو واجب عليه، وأما الشيء الذي لا يملكه فهذا معذور فيه. وهنا قد ذكر الزوجتين أو المرأتين لأن هذا هو الحد الأدنى في الجمع، وإلا فإن إذا كان أكثر من ذلك فإن الإثم عليه في الجميع، لكنه نص على الثنتين لأن هذا أول التعدد وهذا أقل شيء في التعدد، من أجل ذلك نص عليه، ولا يعني ذلك أنه إذا كان أكثر الحكم يختلف، بل إنه مؤاخذ يعني ومعاقب على ذلك في الدار الآخرة، سواء كان عنده اثنتان أو ثلاث أو أربع، ومال إلى واحدة منهما أو مال إلى ثنتين منهما وأجحف في حق اثنتين، فإن العقوبة والمؤاخذة حاصلة له في جميع الأحوال ما دام أنه أقدم على شيء يضر بإحدى زوجاته وهو يقدر على ذلك ويملكه، وإنما هو خلال منه بالشيء الذي هو قادر عليه هذا يؤاخذ. وأما ميل القلب وكل إنسان يعني يميل إلى واحدة أكثر من غيرها فإن هذا لا يملكه الإنسان وهو معذور، لكن لا يصلح أن يكون ذلك سببا في أن يخل في الشيء الذي يقدر عليه. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن همام همام بن يحيى العوذي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن النضر بن أنس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن بشير بن نهيك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه. وهذا أيضا من العدل والعدل في القسمة بين النساء، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر ويريد أن تذهب معه واحدة من نسائه فإنه يعمل قرعة بينهن، فمن خرجت قرعتها سافر بها، فلا يختار هو عليه الصلاة والسلام من يحبها ومن يميل إليها ويقدمها على غيرها، وإنما يعمل القرعة التي كل يكون فيها راضي، ومن خرجت لها القرعة فإنها تخرج معه، والتي لم يحصل لهن قرعة يبقين. وهذا من العدل الذي يقدر عليه الإنسان، هذا من العدل الذي يقدر عليه الإنسان، وهو كونه يذهب بواحدة منهن ويكون ذلك على سبيل القرعة لا على سبيل الاختيار، لأن القرعة يكون فيها رضا الجميع وارتياح الجميع واطمئنان الجميع، وأما إذا حصل الاختيار منه وكان يختار من تعجبه ومن يودها أكثر فإن ذلك يؤدي إلى حصول العداوة وإلى حصول الشيء في القلوب. إذا حصل من أي إنسان مثل هذا العمل بأن يختار واحدة فإن ذلك يؤدي إلى فساد القلوب وإلى زيادة الشقاق وزيادة الاختلاف وحصول الوحشة في النفوس. لكن القرعة كل يرضى بها، سواء كان خرج لهذه أو لهذه أو لهذه، من خرج هذه القرعة يعني سافر بها، ومن لم تخرج لها فإنها تبقى. وهذا من عدله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وتشريعه لأمته بأن يكونوا كذلك، ما يكون يقدمون من تعجبهم ويتركون من لا تعجبهم، وإنما يعملوا القرعة التي من خرج لها مشت ومن خرجت لم تخرج لها فإنها تبقى. نعم. ولو صادفت القرعة أكثر من مرة ما تعاد القرعة يعني؟ نعم. إذا كان بالسفرات السفرات ولو وافقت أن واحدة، لأن القرعة هذه هو معناها، إيش معنى القرعة إلا أن من خرجت له هو الذي يصل له النصيب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن يمان هو صدوق يخطئ كثيرا أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن معمر بن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عروة عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، يعني يسوي بينهن يعني في الشيء الذي يعني يملكه فيسوي بينهن. ومن أمثلة ذلك الحديث الذي مر أنه كان يعمل القرعة بينهن عند السفر، وهذا من التسوية بينهن، ليس في تقديم واحدة على الثانية، فكان من ما هو عليه على صلى الله عليه وسلم العدل بين نسائه، فكان يعدل بين النساء ويقول مع كونه يقوم بالعدل الذي يقدر عليه اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني هذا قسمي فيما أملك يعني مما يقدر عليه، يعني كالمبيت وأن يمكث عندها كل واحدة يوم وليلة يعني من كذا إلى كذا، ثم كونه ينفق عليهم ويعطي يعني كل واحدة نفقتها وكسوتها وما يعني يلزم لكل واحدة، هذا هو الذي يملك الإنسان. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعدل يعني في هذا الشيء ويسوي بينهن في هذا الشيء، ولكن في المحبة والمودة الله تعالى هو الذي يجعلها في القلوب، فقال فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني أن الله تعالى هو الذي يملك قذف المودة وحصول المودة في القلوب ولا يملكه العبد. ولهذا قال الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني هذا في يعني فيما يتعلق بال يعني في ميل القلوب، يعني ما أحد يستطيع يعني أن يعدل فيما يتعلق بالقلب، لكن يستطيع أحد أن يعدل فيما يتعلق بالأمور الأخرى التي يملكها. ولهذا قال فلا تميلوا كل الميل، يعني يحملكم ما أنتم عليه أو ما يكون من الميل لبعضهن على بعض والمودة من بعضهن على بعض، أن يترك التي لا يميل إليها كالمعلقة التي هي ليست بذات زوج ولا مطلقة، لأن عدم العدل معها وأنها ليست بذات زوج ولا مطلقة كونه ما يعطيها حقها من المبيت ومن الجماع ولا يقضي وطرها، فتكون مثل المعلقة، ليست بذات زوج تستمتع بزوج، وليست مطلقة حتى تبحث عن زوج وحتى تزوج، وإنها تبقى معلقة يعني لا يحصلها ما تريد، ليست مع بقائها ظافرة بحقها وليست متمكنة من الخلاص والفكاك حتى يتيسر لها أن تتزوج. فهذه المعلقة التي ليست بذات زوج ولا مطلقة، ليست بذات زوج تستفيد منه ما تطلبه النساء من الرجال، وكذلك ليست مطلقة بحيث تتمكن منها أن تتزوج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى. محمد بن يحيى ونعم شيخان، محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. قبل قتيبة؟ لا، أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. قتيبة ليس من شيوخ ابن ماجه. قتيبة ليس من شيوخ ابن ماجه، وإنما هو من شيوخ شيوخه. ولهذا أصحاب الكتب الستة كلهم روى عن قتيبة مباشرة وبدون واسطة إلا ابن ماجه، فإنه روى عنه بواسطة. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي قلابة. عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد هو رضيع عائشة وثقه العجلي خرجه مسلم وأصحاب السنن. عن عائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. نعم. هل يدخل في الشيء الذي يقدر عليه الزوج الجماع؟ إذا كان قادرا عليه نعم فله أن يسوي، وإذا كان غير قادرا على ذلك من جهة أنه يحصل منه الرغبة يعني في إحداهما والثانية يعني لا يعني لا يحصل يعني لا يقدر على أنه يعطيها مثل ما يعطي الثانية فإنه معذور. أما إذا كان قادرا ولكنه أكثر لهذه دون هذه فهذا لا شك أنه مقصر. فالجماع قد يقدر عليه الإنسان وقد لا يقدر عليه، إن كان قادرا عليه يسوي بينهما، وإن كان غير قادر عليه وإنما يحصل منه النشاط ويعني الشيء الذي ليس من جهته فإنه لا يلزم أن يسوي بينهما وهو غير قادر، أما إذا كان قادرا فيسوي. يقول عندما تطلب مني إحدى الزوجتين مثلا ملابس أو أكل والأخرى لم تطلب، هل يلزمني أن أحضر لها مثل ما طلبت الأولى؟ إذا كان أن أن أن أن بينهما فرق من ناحية عدد الأولاد، فإن كل واحدة تعطى من النفقة على ما يكفيها ويكفي أولادها، والثانية إذا كان ما عندها أولاد تعطى على قدر ما يكفيها هي، وإذا كان لها أولاد على ما يقدر يكفي أولادها، يعني إذا كانوا متفاوتين، يعني بعضهم يعني عدد أكبر وبعضهم عدد أصغر، فكل يعطى من, من, من, من النفقة والكسوة على قدر يعني ما يشتهيه أو ما يكفيه. وأما إذا كان الطعام موجود عند كل واحدة وقد أدخل عليهم كل ما يحتاجون إليه، ولكن واحدة طلبت طعاما معينا من يعني من الخارج، فإنه يعطي الجميع، يسوي بينهما. يقول لي زوجتان إحداهما أهلها يسكنون معنا في نفس المدينة، والأخرى أهلها يسكنون في بلاد أخرى، أسافر بها إليهم أحيانا وأجلس عندهم أسبوع أو أسبوعين، فإذا عدت هل أقسم للأخرى؟ لا، ما يقسم للأخرى يعني مدة غيبته، ما يقسم للأخرى مدة غيبته، لأن هذا مثل قضية الـ الإقراع أو السفر بينهم، يعني الإقراع بينهم، فإن التي تخرج لها القرعة ما يقسم لها إذا رجعت يترك مدة يعني غيبتها ثم يقسم للباقيات مقدار ما حصلت له الغيبة. لكن إذا كان أنها عنده قصد أنه يذهب وأنه يعني له رغبة أنه يبقى، فيكون ذلك لا شك أنها متسبب في التأخير على نسائه إذا كان إقامة من غير حاجة. أما إذا كانت الإقامة لحاجة ولم يكن هو متعمدا أن يبقى هذه المدة لينفرد بهذه الزوجة ويغفل أو يغيب عن تلك، فإنه يكون معذورا. أما إذا كان يحصل منه شيء وبقى من أجل البقاء مع زوجته، فهذا لا شك أنه يأثم، وعليه أنه يعطي النساء مثل ما أعطى تلك، ما دام أنه يعني شيء ليس يعني لازما وليس متعينا، وإنما رغبة منه في كونه يغيب عن نسائه وينفرد بهذه. يقول لو قالت الثانية سافر بي كما سافرت بالأولى، إذا كان السفر من أجل نزهة ومن أجل يعني عمرة أو من أجل يعني أمور أخرى سائغة، فعليه أن يفعل يعني بها مثل ما فعل في الثانية. أما إذا كان يذهب بها لأهلها فليس له أن يسافر بها من أجل أنها تحصل مثل ما حصلت تلك ذهبت لأمر مشروع وهو زيارة أهلها وصلة الرحم وبر الوالدين إذا كانوا موجودين، فلا لا ليس له حق المطالبة. أما إذا كان سفر يعني من أجل أي غرض من الأغراض، فإنه إما أن يعني يعمل قرعة، وإما أنه إذا ما أمكن يسافر بهما جميعا يسافر بهذه مرة وبهذه مرة. قال رحمه الله تعالى: باب المرأة تهب يومها. وهذا الحديث آخره بعض العلماء تكلم فيه في قوله إن هذا قسمي فيما أملك فلا تنمني فيما تملك ولا أملك، وقالوا أن حماد بن سلمة اللي جاء في الإسناد هو الذي وصله وجاء عنه موصولا، ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن أمية إسماعيل بن علية وصار فيه إرسال، فقالوا أنه قدم المرسل على المرفوع. لكن بعض أهل العلم يقول أنه إذا حصل الاختلاف بين الرفع والوقف فإن الوقف الرفع زيادة من ثقة فتكون مقبولة. ثم أيضا المعنى صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك في قلبه أنه يحب النساء جميعا، نساء بعضهن أحب لهم بعض، هذا هو الواقع، هذا هو المعروف، وهذا الذي لا إشكال فيه. فكون فالمعنى صحيح، يعني كونه يعني مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه يعني والمقصود بالإرسال يعني اللي هو انقطاع، لأن المرسل أحيانا يراد به كون التابعي يضيف المتن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الإرسال بسبب الانقطاع في أثناء الإسناد، يقال أرسل، أرسل عن الصحابي، أرسل عن التابعي، فالإرسال له معاني، لكن المعروف المشهور أنه قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. والتعريف الآخر أو المعنى الآخر الذي مشهور عن الفقهاء وهو أنه الانقطاع، الانقطاع يقال له مرسل، فيقول أرسل عن فلان يعني عن فلان الصحابي، روى عنه ما لم يسمع منه أو ما لم يدركه وهو لم يدركه، وروى عنه بالعنعنة أو القول بدون السماع، فيكون هذا من قبيل المنقطع. فإذا بعض من صححه له وجه ومن ضعفه له وجه، والمعنى مستقيم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك التسوية بين نسائه بالمودة والمحبة في القلب. قال رحمه الله تعالى: باب المرأة تهب يومها لصاحبتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد حا قال وحدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما انكبرت سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم سودة. ثم ذكر وهب هبة المرأة تهب يومها، المرأة تهب يومها لضرتها لصاحبتها، لصاحبتها يعني تهب يومها لصاحبتها، يعني أن المرأة قد تكون كبيرة وقد يكون يعني لا تكون مثل الثانية، وتخشى أنه يفارقها، فمن أجل أن العدل في القسم يعني يكون يعني فيه ما فيه عنده، فإنها إذا وهبت يومها لصاحبتها فإن ذلك لا بأس به، لأن سودة لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة التي هي أحب زوجاته إليه لتبقى في عصمته ولتكون يعني من أمهات المؤمنين وتبقي على هذا الشرف العظيم وتؤثر الآخرة على الدنيا وأن تكون من زوجاته صلى الله عليه وسلم في الجنة. فوهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنها، فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ويعطي كل واحدة من الباقيات ما تستحقه، فدل هذا على أن مثل ذلك سائر وأنه جائز، وأن المرأة من النساء إذا يعني ما أرادت الزوج أو أنها يعني كبرت فلم تكن يعني لها رغبة في ما عنده من المتعة، فإنها إذا وهبت يومها لصاحبتها أو لواحدة من صاحباتها فإن ذلك جائز ولا بأس به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عقبة بن خالد هو صدوق من أصحاب الكتب، نعم، قال وحدثنا محمد بن الصباح، نعم، صدوق أبو داود بن ماجة، نعم، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج أصحاب الكتب، جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأبوه عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. استدل به على زواج المسيار؟ لا، ما ليس هذا لا يدل على زواج المسيار، لأن هذا الزواج معلن ومعروف وثابت وزوجية حاصلة، ولكن واحدة وهبت يعني شيئا يعني كان حاصلا لها من قبل وأرادت أن تبقى مع زوجها وتعطي نوبتها لصاحبتها، هذا غير المسيار، يعني شيء خفي وشيء ما يدرى عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حيي رضي الله عنها في شيء، فقالت صفية يا عائشة هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ولك يومي؟ قالت نعم. فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه، ثم قعدت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إليك عني، إنه ليس يومك. فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأخبرته بالأمر فرضي عنها. ثم ذكر هذا الحديث عن أن أن أن صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد على صفية يعني في شيء، فجاءت إلى عائشة وطلبت منها أن تسعى في أن يرضى عنها، وتهبوا لها يعني نوبتها، يعني يوم من الأيام، ليس دائما وإنما يوم من الأيام، يعني مرة واحدة، ليس بصفة مستمرة مثل مثل مثل سودة، وإنما في يعني في يوم من الأيام. فيعني فعلت ولبست خمارا يعني فيه زعفران ورشته بالماء حتى يفريحه، فجاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يعني يكون ليس عندها. وكان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى نسائه على حسب يعني ما عودهن، أنه يأتي إليهن في النهار يزورهن ويجلس معهم ويتحدث، ولكنه لا يحصل من شيء يعني يتعلق إلا بصاحبة النوة. فلما جاء عند عائشة عملت يعني هذا العمل، فقال: إليك عني، فإنها ليس نوبتك، يعني ليس يومها، يعني حتى أنها تتجمل له يعني تعمل الشيء الذي يستدعي يعني إقباله عليها. فأخبرته فرضي عنها، يعني رضي عن صفية بهذا العمل. لكن الحديث غير صحيح، لأن فيه سمية التي هي إحدى رواة هذا الحديث، فلا يكون يعني ذلك ثابتا، ولا يكون الحديث صحيحا بذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى عن عفان. عفان بن مسلم الصفار، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حماد بن سلمة عن ثابت. ثابت بن أسلم البناني، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سمية، وهي مقبولة. نعم. غير أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن عائشة. نعم. قال: حدثنا حفص بن عمرو قال: حدثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزلت هذه الآية: والصلح خير في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولادا، فأراد أن يستبدل بها، فراضته على أن تقيم عنده ولا يقسم لها ولا يقسم لها. ثم ذكر هذا الحديث أن امرأة يعني كان تقدمت في السن وكبرت وعندها أولاد منه، ويعني أراد أو خشية أنه يعني يريد أن يستبدل بها غيرها، بمعنى أنه يطلقها ويتزوج غيرها، فأرادت أن تبقى معه ولا فأراد أن يستبدل بها، فراضته على أن تقيم عنده ولا يقسم لها. نعم، فراضته يعني اصطلحت معه واتفقت معه على أن تكون عنده، يعني يتزوج وتبقى عنده ولا يقسم لها. فهذا يصير مثل قصة يعني السودة التي وهبت نوبتها لعائشة فكان لا يقسم لها، فهذا يعني يدل على أن يعني مثل ذلك سائر، وأن الإنسان إذا أراد أن يعني أن يطلق امرأة وأرادت أنها تبقى مع أولادها ولكن لا يكون لها نصيب من من من المبيت عندها، فإن ذلك سائر، لأن هذا المصلحة لها في ذلك، وخروجها منه يعني يمكن لا يتيسر أحد أن يأتي لها، وأيضا يكون هناك الفرقة بينها وبين أولادها، فإذا رأت المصلحة في ذلك واتفقت مع الزوج على أنها تبقى معه وتبقى مع أولادها ولا يكون لها نصيب من المبيت لا بأس بذلك. قال: حدثنا حفص بن عمرو هو ثقة أخرج له أبو داود في ظاهر الأنصار وابن ماجه. عن عمر بن علي وهو ثقة في أصحاب الكتب. نعم. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. يقول إذا كانت الهبة بعوض أرادت أن تهب ليلتها لصاحبتها بعوض هل يجوز؟ بعوض من منين؟ تعوضها تعطيني شيء من الثانية تعطيها عوض؟ هنا والله هذا يعني هذا بيع وشراء صار الذي يظهر مثل هذا لا يليق ولا ينبغي. نعم. ولا معنى هذا لكن كل واحدة تبيع يعني ليلة من الليالي يعني بمقدار معين يعني يمكن ليلة أو ليلتين أو ثلاث هذا يعني لا يستقيم. قال رحمه الله تعالى باب الشفاعة في التزويج. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا معاوية بن يحيى قال حدثنا معاوية بن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي رهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الشفاعة أن يشفع أن يشفع بين الاثنين في النكاح. ثم أورد هذا الحديث أورد هذه الترجمة الشفاعة في التزويج. الشفاعة في التزويج يعني التوسط يعني عند أهل الزوجة للزوج ويكون واسطة يعني يشفع في أن يزوجوه. أورد في هذا الحديث وهو لا شك أن الأمر إذا كان أن في مصلحة للطرفين والإنسان يرى أن الرجل هذا كفء وأن تلك المرأة كفء له وأن المصلحة في زواجهما وكونه يشفع في ذلك ويكون واسطة في الخير لا بأس بذلك. ثم أورد هذا الحديث قال من إيش؟ من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين في النكاح. من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين في النكاح يعني أن هذا من أفضل الشفاعات. ولا شك أن هذا عمل طيب ودلالة على الخير ووساطة في الخير لكن الحديث غير صحيح لأنه مرسل لأن الذي رواه وأضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحابي وإنما هو تابعي وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق خرجه البخاري وأصحاب السنة. عن معاوية بن يحيى وهو صدوق له أوهام وله النسائي بن ماجة. نعم. عن معاوية بن يزيد وهو مقبول خرج له ابن ماجة. نعم. عن يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الخير مرثد بن عبد الله الجزني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي رهم هو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. يعني الشفاعة بالخير كما هو معلوم واضحة في مثل هذا فيما إذا كان كل من الاثنين يعني مستقيم وأخلاق طيبة والإنسان في وسط الخير لا بأس لكن هذه الفضيلة التي هي من أفضل الشفاعات يعني هذا الشيء هذا هو الذي يعني لم يثبت يعني ذكر الفضيلة يعني في الحديث غير ثابتة لأنها جاءت بإسناد غير صحيح. وأما الشفاعة في الخير والوساطة في الخير فيما إذا كان الإنسان محسن للطرفين وأن كل من الآخر يعني حق وأما إذا كانت الشفاعة من أجل تحصيل مال وأن يعني يحصل منه غش ويحصل منه يعني المهم وصول المال إليه وقد يمدح وهو كاذب فإن هذا من أسوأ ما يكون ومن يعني أخبث ما يكون. نعم. لأن هذا غش. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن العباس بن ذريح عن البهي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عثر أسامة رضي الله عنه بعتبة الباب فشج في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أميطي عنه الأذى فتقذرته فجعل يمص عنه الدم ويمجه عن وجهه ثم قال لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة. نعم. أن أسامة بن زيد عثر في عتبة الباب يعني سقط فحصل في وجهه شج فصار يخرج منه الدم، فقال لعائشة يعني أميطي عن الأذى، يعني أنها تغسله أو تنظفه، فقالت فتقدرته. نعم فتقدرته. نعم فتقدرته يعني تقدرت أنها تباشر يعني هذا الشيء الذي حصل يعني وهو طبعا وهو صغير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قام وقال يعني في كما جاء في هذا الحديث أنه أزال جعل يمص عنه الدم ويمجه، يعني أنه يمص الدم بفمه ويمجه، وقال لو كان يعني جارية لحليته وجملته لحليته وكسوته حتى أنفقه، لا لا لا لا لا لا لحليته يعني وضعت عليه الحلي وكسوته يعني الكسو حتى أنفقه حتى يعني يكون مرغوبا فيه يعني في الجمال الذي يضاف إليه. وهذا الحديث يعني صححه بعض العلم، وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي، ويعني وقد قيل أنه يعني جاء ما يعني يشهد لذلك بطريقة مرسلة، لكن المتن يعني فيه ما فيه، كون النبي صلى الله عليه وسلم يمص الدم ويمجه، وكونه يقول لو كان جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه، يعني هذا الكلام يعني المتن يعني فيه شيء من النكارة، والإسناد فيه ما يسلم من الضعف، وقد صححه بعض أهل العلم أو حسنه، والذي يبدو أن فيه ما فيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شريك. شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق اختلط و أخرج حديثه وخالف حديثه وقال مسلم أصحاب السنة. عن العباس بن ذريح وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن البهي وهو عبد الله البهي وهو صدوق يخطئ وغير البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عائشة. نعم. يقول إذا كان التوسط لزوج لا أعرفه جيدا أو أن الزوجة التي يريد أن يخطبها لا أعرفها جيدا، فهل أنصح فهل أكون وسيطا بينهما؟ كون الإنسان يتوسط في شيء يكون مطمئنا إليه من جهة الطرفين، هذا هو الذي فيه السلامة وفيه الـ يعني الـ، وكون الإنسان إذا جاء يعني إذا توسط يقول الله ما أعرفه وأنتم يعني ابحثوا عنه أو يعني افعلوا ما تشاءون، المهم أنه لا يغشهم، المهم أنه يبين لهم يقول أن فلان يرغب، وهم بعد ذلك ولا يرشحه، يقول أنا لا أعلم عنه شيئا ولكنه قال لي كذا وأنا أبلغكم، فهذا أدى ما عليه وأدى الأمانة، وهم بدورهم يبحثون عنه حتى يعرفوا من طريقهم أنه يصلح أو ما يصلح، وقد يكون أنهم بحاجة إليه بأن تكون البنت كبيرة والولد يعني عنده والزوج يعني عنده يعني شيء من المعاصي أو شيء من الفسق، وهي بحاجة إليه لكبرها ولكونها ذهب عنها تقدمت فلا يتيسر أنها تقدم لها لكل أحد، المهم أنه لا يخفي فيه شيئا وإنما يخبر بالشيء الذي يعلمه عنه، وهم بعد ذلك قد يعني يرغبون ما دام أنه يعني عنده شيء من المعصية، ويعني وبنتهم يعني تقدمت بها السن وتبقى بدون أحد، يجوز يعني الزواج لمن عنده شيء من الفسق إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. الحديث الأخير ذكرتم أن وجه الإسناد ما فيه من شريك. نعم. في شريك وفيه يعني فيه طريقة أخرى يعني قالنا مرسلة. طريقة الأخرى. نعم. الأولى تقصد؟ نعم حديث أبي رهم إيه لا هذا الأخير اللي فيه أسامة إيه أيوة الإرسال فين الإرسال أين هو لا هذا مو موجود عندنا في رواية أخرى عندنا متصل الآن هنا متصل ولكن يعني أظن الشيخ ناصر أنه جابه يعني على أساس أنه يقوي رواية شريك لكن المعنى يعني فيه ما فيه. قال رحمه الله باب حسن معاشرة النساء. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم. ثم ذكر باب العشرة حسن معاشرة النساء. حسن معاشرة النساء يعني المعاشرة هي أن كل يعني الزوج يعني يحسن إلى نسائه ويعني يكون طيب المعاملة حسن الأخلاق يعاملهن المعاملة طيبة ويبقون معه على وئام وعلى ارتياح ولا يعاملهن بالكلام الذي لا ينبغي وبالأفعال التي لا تليق وإنما يكون حسن المعاشرة حسن الخلق حسن المعاملة. ثم أورد هذا الحديثين عن عبد ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما. الأول يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي والثاني يقول خياركم خياركم لنسائهم يعني من خياركم أو من خيركم يعني من الخيار يعني من يكون كذلك ومن يكون متصم بهذه الصفات وهي المعاشرة الطيبة والمعاملة الحسنة ليكون أهله يكون مع أهله لأنهم هم الملازمون له وهو الملازم لهم والبقاء معهم بصلة مستمرة فيكون يعمل على بقاء المودة وعلى ما يجلب المودة ويبعد من الوحشة ويبعد من التنافر في القلوب وذلك بالمعاملة الطيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى المعاملة الطيبة مطلقا كما جاء في حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. إذا كان الناس خالقون بخلق حسن وهم بعيدون عنه فإذا أهله من باب أولى أن يعاملوا معاملة حسنة وأن يخالقوا بالمخالقة الحسنة. نعم. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف هو صدوق البخاري تعليقا وأبو داود بن ماجة ومحمد بن يحيى عن أبي عاصم أبو عاصم النبيل ضحاك بن مخلد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جعفر بن يحيى بن ثوبان وهو مقبول في البخاري في المفرد وأبو داود بن ماجة. نعم. عن عمه عمارة بن ثوبان وهو مستور في البخاري في المفرد وأبو داود بن ماجة. نعم. عن عطاء عن ابن عباس عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي خالد الأحمر وهو صدوق يخطئ إلى أصحاب الكتب. نعم. عن الأعمش سليمان مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شقيق شقيق بن سلمة أبو وائل وثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب. عن مسروق مسروق بن أجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمرو. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سابقها فسبقته وهذا منه صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة ويعني حسن المعاملة وأنه يعني يحصل منه المداعبة والمؤانسة يعني بمثل ذلك فهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام ومن كمال حسن ومن حسن عشرته عليه الصلاة والسلام لنسائه قال سابقني فسبقته يعني أن هذا من حسن العشرة. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو عروس بصفية بنت حيي جئنا نساء الأنصار فأخبرنا عنها قالت فتنكرت وتنقبت فذهبت فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيني فعرفني قالت فالتفت فأسرعت المشي فأدركني فاحتضنني فقال كيف رأيت قالت قلت أرسل يهودية وسط يهوديات. ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن عائشة. نعم. قالت. نعم. لما قدم. لما قدم رسول الله يعني من خيبر، لأنه يعني في غزوة خيبر يعني وحصل السبي وكان اصطفى يعني صفية وجعلها يعني واتخذها زوجة بحيث اعتقها وجعل عتقها صداقها. وعمل لها وليمة كما مر يعني من خبز وتمر و فلما قدم قال ايش اسرعنا وهو لما قدم سلم المدينة وهو عروس بصفية بنت حيي جئنا نساء الأنصار فأخبرنا عنها قالت فتنكرت وتنقبت فذهبت فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيني فعرفني يعني كان نساء الأنصار يعني رأيناها وأخبرنا عنها فجاءت عائشة وتنقبت وغطت وجهها وأبدت عينيها فالرسول صلى الله عليه وسلم عرف عينيها أو عرفها بعينيها فلما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفها أسرعت فلحقها واحتضنها وقالت أرسل يعني كيف رأيت قالت أرسل يعني أرسلني يعني اتركني لأنه قد مسكها فقالت يهودية بين وسط يهوديات يهودية وسط يهوديات يعني أنها هي من من من هي بنت حيي يعني الذي هو كبير اليهود وسط يهوديات يعني أنها من جملة أو أنها بين يهوديات أو أنها من يهوديات وهذا الحديث يعني غير صحيح لأن في إسناده علي بن زيد بن جدعان وأم محمد التي روى عنها فهو غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد هو صدوق رواه ابن ماجه نعم عن حبان بن هلال هو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن مبارك بن فضالة وهو صدوق البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي وابن ماجه نعم عن علي بن زيد وهو ضعيف أخرج له قال في المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم عن أم محمد نعم وهي غير معروفة مجهولة نعم أم محمد ايه؟ امرأة زيد بن جدعان هذه ما أدري هل هي قد تكون هذه لكنها ما رمز للابن ماجه عندها نعم أقول ما رمز وهي أقرب أقول هي يعني أقرب ما يكون يعني لأن محمد عدد وفيه أن عدد روى عنه ابن ماجه وهذه لم يذكر يعني الرمز ليكون ابن ماجه يعني روى عنها ف وأيضا يعني سبق أن أظن عند أبي داود سبق أنه يعني كان رمزنا لها إيه ها كان يعني ذكرنا أو أضفناها وذكرنا الحديث الذي عند أبي داود الذي فيه يعني هذه المرأة لكن بالنسبة لابن ماجه يعني ما نعرف يعني هذا الحديث جاء في هذا الإسناد لكن إن كانت هي فيكون يعني سقط يعني ذكر رمز وهي أقرب ما تكون لأنها زوجة يعني زوجة زيد بن جدعان زوجة زيد أين نعم فهي أمه ولا عم ولا زوجة أبي لا ليست بأم نعم يقول في الكنى يقول أم محمد امرأة زيد بن جدعان قالها بحاجة إيه في الكنى أم محمد امرأة زيد بن جدعان يقال اسمها أمينة أو أمية تقدمت في الأسماء ذكرها في أمية بنت عبد الله ويقال أمينة وهي أم محمد امرأة والد علي بن زيد بن جرعان وليست بأمه. هذا قال قبل يعني ذكرها في الكنى في الأسماء، ذكرها في هذا في الأسماء. أيه مش قال أمية بنت عبد الله ويقال أمينة، وهي أم محمد امرأة والد علي بن زيد بن جدعان وليست بأمه. ورمز لها هنا تاء، رمز لها تاء تاء، وهناك كذلك تاء يعني هم، لكن يعني كما قلت أن أبو داود يعني روى عنها وذكرناه فيما مضى، وذكرنا الحديث الذي عند أبي داود. موجود عندك؟ لا ما كتبنا، مو موجود عندنا صدر. لا هو يعني هي أنا سبق أني ذكرت يعني أنه يعني روى عنها، روى لها أبو داود وذكرت رقم الحديث الذي فيه، وهنا ما ذكر لها. يعني قد يكون إذا كانت هي فيكون هي المعنية وهي أقرب ما يكون. وإيش قال عنها الحكم؟ قال عنها مجهولة ولا مسرورة ولا ما حكم عليها؟ ما حكم عليها بشيء؟ لم يحكم عليها. حديثها في أبي داود. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. هكذا عنده؟ يعني ليس فيه إلا أبو محمد. عن أم محمد عن عائشة كان لا يرقد من ليل ولا نهار. على كل يعني هي أقرب ما يكون من من ممن يكنين بأم محمد هي هذه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هذه في الغالب أنها هي، لأنها يعني أن ابن ماجه روى عنها، ويكون هذا الحديث يعني هو الذي يعني الذي يعني يدل على أنها هي، لأنها أقرب ما يكون من أمهات محمد الأخريات. أبي داود نعم إسناد آخر في أبي داود. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن معاذ المعنى واحد. قال حدثنا ابن عون قال كنت أسأل عن الانتصار ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، فحدثني علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد امرأة أبيه. قال ابن عون وزعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين. قالت قالت أم المؤمنين رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش فجعل يصنع شيئا بيده، فقلت بيده حتى فطنته لها فأمسك، وأقبلت زينب تقحم معناه تعرض لشتمها، كذا قال الخطابي إلى آخره. نعم هذا سماه أقول عينه، فيكون ذاك يعني هذا الذي أبهم في مكان آخر يعني يفسر هذا الموضع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها ما علمت حتى دخلت علي زينب رضي الله عنها بغير إذن وهي غضبة، ثم قالت يا رسول الله أحسبك إذا قلبت أحسبك أحسبك إذا قلبت إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتيها، ثم أقبل ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري، فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيها ما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. انتهى؟ نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن صفية دخلت عليهم وهي غضبة وبغير إذن، وتكلمت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت حسبك أن تبدي لك بنية البكر ذريعيها، ثم إنها التفتت إلى عائشة وتكلمت عليها ويعني فسكتت عائشة, فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تجيبها فتكلمت يعني عليها حتى أن زينب رضي الله عنها يعني يبس ريقها يعني في يعني صارت يعني يعني من شدة الخجل والضعف يعني ما صار لها ريق, فلم تجب, فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم يعني لأنها انتصرت يعني لهذا الذي حصل منها, قابلته بشيء وهي منتصرة يعني بذلك لنفسها تقابلها بالكلام الذي قالته في حقها, لأنها أقبلت على الرسول صلى الله عليه وسلم قالت أحسبك أن يكفيك, يعني حسب معنى كافي, أحسبك من ابنتي من بنيتي أبي بكر أن تظهر لك ذريعيها, تظهر أو إيش؟ أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتيها, إذا قلبت لك يظهر ذراعيها تصير الذراع أو ذريعها ذريعتيها يعني تثنية تصير الذراعين ذكر الذراعين مع التصغير. ثم أقبلت على عائشة فعائشة سكتت ولم تجبها, فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن ترد عليها فردت عليها, فحصل يعني لصفية ما حصل, وكان صفية هي التي زينب بنت جحش قالت هي التي كانت تساميني, يعني لها منزلة عند الرسول صلى الله عليه وسلم, كما أن عائشة لها منزلة جاء في بعض الحديث أنها وكانت تساميني. نعم. حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيها. نعم. يعني نشف ريقها يعني بدل ما كان ريقها يعني سائل, يعني هذا يحصل الإنسان إذا حصل له خجل أو ضعف يعني أو تأثر بالغ. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن خالد بن سلمة هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن البهي عن عروة بن الزبير عن عائشة. نعم. نعم. نعم. قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عمر بن حبيب القاضي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت ألعب بالبنات وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان يسرب إلي صواحباتي يلاعبنني. وهذا من كمال عشرته صلى الله عليه وسلم لزوجه عائشة أنها كانت تلعب بالبنات, يعني أنها عندها يعني لعب يعني على شكل بنت, بمعنى أنها تعرض لها عود يعني معترض وتلف خرق يعني عليها, فتكون العود المعترض يعني كأنه في يديها وأسفلها يعني كأنه الرجلين, فهي خرق تلف, وكانت تلعب بها, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب صواحباتها التي من جنسها حتى يأتينا ويؤنسنها ويلعبنا معها, وهذا من كمال من حسن عشرته, وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن معاشرته لأهله, وأنه كان يجعل تلك الفتيات اللي هن صواحبات عائشة يدخلن معها ويلعبن معها, وكانت تلعب بـ بـ بـ يعني بال تلعب بـ بـ بـ بهذه الخرق التي تجعلها على شكل ولد. ومعلوم أن هذا يختلف عن ما هو موجود في هذا الزمان من هذه الصور المجسمة التي على شكل إنسان أو على شكل طفل, فإن هذه غير هذه, لأن ذاك إنما هو عود يعني يلف عليه خرقة ولا يكون فيه هذه الهيئات وهذه الصفة التي هي واضحة وكأن الإنسان يعني على شكله وعلى هيئته, هذا يختلف عن هذا, ولهذا مثل ذلك لا يجوز تعاطيه ولا يجوز استعماله ولا تمكين الأولاد منه, وإنما يمكنون من مثل هذا الذي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا حفص بن عمرو عن عمر بن حبيب القاضي ضعيف وله ابن ماجه. نعم. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. والحديث صحيح ثابت غير هذا الطريق. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ضرب النساء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر النساء فوعظهم فيهن ثم قال إلى ما يجلد أحدكم رأته جلد الأمة ولعله أن يضاجعها من آخر يومه. ثم ذكر ضرب النساء، وضرب النساء لا يجوز إلا عندما يعني يقتضيه المقام، ويكون ذلك الضرب غير مبرح يعني يسير، وأن يسبقه الوعظ والهجران في المبيت كما جاء ذلك في القرآن، بأن يكون الوعظ أولا ثم هجرها يعني ثانيا ثم الضرب، الهجر في المضاجع ثم بعد ذلك الضرب، ولكنه الضرب الذي هو غير مبرح يعني يحصل به المقصود ولا يحصل منه الضرر. ثم ورد هذا الحديث عن عن عن عائشة عبد الله بن زمعة، عن عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس واوصاهم في النساء خيرا، ثم قال الى ما يعني يجلد احدكم اهله كما يجلد ايش جلد الامة، جلد الامة، ثم لعله في اخر النهار يضاجعها، يعني انه بحاجة اليها وانه لا يستغني عنها، فكونه يسيء إليها في أول النهار ويعاملها هذه المعاملة ثم يرجع إليها محتاجا إليها، يعني فيه تناقض بين يعني ما ينبغي أن يكون عليه من الألفة ومن حاجته إليها وما حصل منه أولا، ولكنه لا يصار إلى ذلك إلا عند أمر يقتضيه، وأن يسبقه هذه الأمور التي هي الوعظ والتذكير والهجران في المبيت، ثم بعد ذلك يصير إلى هذا، إذا ما نفعت الأولى والثانية يصير إلى ذلك، ولكنه ضربا غير مبرح، ما هو الضرب الشديد أو الضرب الذي يعني قد يحصل من الإنسان كما يحصل يعني من الأمة. ومن المعلوم أيضا حتى الإماء المعاملة فيهن معاملتهن والإحسان إليهن، ولكنه عند الحاجة إلى التأديب لا بأس أن يؤدب من في حوزته سواء كان أمة أو ولدا أو بنتا، يعني كل ذلك سائغ، ولكنه لا يكون فيه الضرر الذي يعود على المؤدب، وإنما على وجه ينفع ولا يحصل منه الضرر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده خادما ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا، وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام وصبره وتحمله وعدم مقابلته الإساءة بالإحسان. ومن أمثلة ذلك الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فجاءه أعرابي وكان عليه رداء غليظ الحاشية فجبده جبذة حتى أثرت تلك الجبذة بعاتقه صلى الله عليه وسلم، يعني ظهر حمرة بسبب حاشية الرداء، فالتفت إليه قال أعطني من مال الله الذي أعطاك، ثم إن الرسول نظر إليه وضحك ثم أعطاه عليه الصلاة والسلام. يعني فهذا العمل الذي حصل فيه يعني الذي فيه إذاء له صلى الله عليه وسلم قابله صلى الله عليه وسلم بالضحك والابتسام. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربن إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد ذئر النساء على أزواجهن فأمر بضربهن فضربن. فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم طائف نساء كثير، فلما أصبح قال لقد طاف الليلة بآل محمد 70 امرأة كل امرأة تشتكي زوجها فلا تجدون أولئك خياركم. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر قال لا تضربن إماء الله، لا تضربن إماء الله، يعني اللي هي النساء نساء لا يضربون نساءهم. فجاء عمر وقال إن دائرة النساء يعني معناه أنهن قسون على أزواجهم وحصل منهن المعاملة التي تقتضي أن يؤدبن، فأذن بالضرب. فبعد ذلك طاف يعني عدد كبير من النساء في بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكين أزواجهن وأنهم يضربونهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما أولئك بخياركم، يعني الذين يعني يبادرون إلى ضرب النساء ويلحقون بهن الضرر، ليس هؤلاء هم الخيار. والقرآن جاء كما عرفنا بالضرب بعد الأمور الثلاثة، وأن يكون يعني ضربا غير مبرح كما جاءت بذلك السنة. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. عبيد الله بن عبد الله بن عمر. نعم. عبيد الله بن عبد الله. نعم. هو هذا ليس العمري. نعم. هذاك عبيد الله بن عمر بن حفص. نعم. العمري المصغر. ثقة أخرج له أصحاب الكتب. شقيق سالم. شقيق إيش؟ شقيق سالم. عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب. وهو اختلفوا في صحبته. وجاب أبو داود والنسائي بن ماجه. قال حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن مدرك الطحان. قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال ضفت عمر رضي الله عنه ليلة، فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأته يضربها فحجزت بينهما، فلما أوى إلى فراشه قال لي يا أشعث احفظ عني شيئا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر. ونسيت الثالثة. ندرس إن شاء الله في الليلة القادمة في ليلة الخميس ليلة الجمعة، ونقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.